هجرنا مرة سكتنا له ومرة تانية بعدنا له هجرنا مرة سكتنا له ومرة تانية بعدنا له والتالتة تالتة قلنا له على انه يسمع ما سمعش ويتوب ويرجع ما رجعش على انه يسمع ما سمعش ويتوب ويرجع ما رجعش قلوبنا منه ومن حاله خلانا نعمل أعماله قال ويعاتبنا قال ويعاتبنا ويعاتبنا هجرنا مرة هجرنا مرة ما كلمنا وقلنا بكرة وقلنا بكرة يجيبوا هوا ويوم يفوتنا ما هوش معنا انه نسينا وانسينا هجرنا مرة هجرنا مرة ما كلمنا وقلنا بكرة وقلنا بكرة يجيبوا هوا ويوم يفوتنا ما هوش معنا انه نسينا وانسينا ودفعت على انتظرنا وفين وفين لما افتكرنا ومدفعت على انتظرنا وفين وفين لما افتكرنا وسكتنا له وقلنا وماله وسكتنا هتتغير أحواله قال ويعاتبنا قال ويعاتبنا ويعاتبنا هنعيش لامتى هنعيش لامتى ندوب حواليه ونقول سماح ونقول سماح وندار عليه بعد العذاب بنسامحه ازاي هو احنا يعني العاد في ايديه هنعيش لامتى هنعيش لامتى ندوب حواليه ونقول سماح ونقول سماح وندار عليه بعد العذاب بنسامحه ازاي هو احنا يعني العاد في ايديه يا ناس خلاص تعبنا منه شوفوا بعد ايه بعيدنا عنه يا ناس خلاص تعبنا منه شوفوا بعد ايه بعيدنا عنه مشتكنا له وبعدنا له مشتكنا له